وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نسيتهم قال لك انا متايب لله. انا ما كنت قبل نعرف زعما ابن تيميه كنت نقول فيه واسمع عنه كلامك ودابا متايب لله متايب لله. شكون هذا اللي كاين دابا هذا الموريطاني اللي كيدير الاصول؟ لا هذا محمد الحسن. هذا محمد الحسن خلال غادي نقول هذا ولكن هذا محمد محمد الحسن هذا ابن اختي محمد سالم. ابن اختي محمد بن سالم خالو. ولكن هذا من حيث المنهج نعم اسم شويه موريتاني لا انت يخرف وخلاص يحفظ نعم ولكن احنا خصنا عقله والاصول عنده الاصول هذاك نيت نعم ملتي وصلوا طلبه الوصول عاد تنورك عليهم نقول لهم يا عباد الله راني ما كذبتك الا قلتي الوصول ما الوصول بمعنى قرا المصطلحات نتاع فقه الاصول اصول الفقه يعني دخلتي لابن السبكي ماشي ابن السبكي ابن ايش السبكي نعم سيدي الله أبيدي. الكتاب الوحيد الذي يقرأ في ذاك الأصول شنو هو؟ المذكر الذي قبل لا ورقة جوامع جمع الجوامع السوكي ابن السوكي ابن ايش جمع الجوامع ابن السوكي إذا سمعتي شي طالب منهم أنت نيت وغيرك وقال لك الأصول ما الأصول قول له من كتبك بمعنى قريتي الأصول التي تتفهمش المفهوم المنطوق الموافقة والمناطق المناطق مصطلحات تتعرفها مزيان ولكن ها شغلك عن دينك لا يمكن ان تستنتج لا انت ولا غيرك حكما واحدا كما فعل الشيخ الألباني لا انت ولا غيرك لا دوك اللي قراو قبل دوك ولا بعد وتقول ولا واش قضية الشيء هذا اختار السوسيتي يقول رسول رمزية جمعية يدخل منها الطالب من الباب الأول ويخرج من الباب السابع كما دخل يعني ولو ماشي أباب كتاب ولكن هو عبر بالباب دخلتي وخرجتي وكان هو شخصيا هو انتبه لهذه المسألة لأنه قرأ شوية عند شيخه في الرباط اللي هو سي محمد السايح بوت الحسن السايح هذا ولما جاء هنا لمراكش كيتعاون مع ابن القزيز محمد ابن القزيز الفقيه بوت هذا محمد الزي الفقيه نعم يعني ابن القزيز تعرف شويه غير تعرف غير المصطلحات تما هو كيعرف انا ذاك الشيء ما لانه اصول الفقه تتقرا باش ياش تستمرها وتستمرها وهي راه صعيبه هي بلا صعيبه بلا شك ولكن المتاخرون لم يستفيدوا منها إلا أنه ياش مصطلحات إلى الآن بالتي إلى الآن أخبرته بأن هناك ياش بعض الطلبة منهم واحد التلميذ هنا في الحومة فاش نسمي التوزيات تحت قصور واحد القصير راه ممتاز في النحو كذا وكاتب شي حاجة فيه لسنيات مثل لسانيات ولا تلميذ ياخذ في أزوغ في فاس ولا البوشيخ اللي هو الشاهد مالك راه يجتمعون واش ويدرسون يرتبون مصطلحات العلوم كلها يعني المصطلح دار لهم جمعيه هو الشاهد مش غير دار لهم جمعيه المصطلح شنو هي المصطلح؟ ما معنى المصطلح؟ كل علمين ياش؟ مصطلح اصطلاحاته انت كلف كلها غير باش تجمعها المصطلحات، هل تجمعتي المصطلحات ما فائدتها؟ نعم فهم المصطلحات. وبركت على هذاك التلميذ ديالي اللي هنا قلت له راه من الأقدمون الأقدمين كيدرسوا الفنون بخدمة الوحي. نعم. والمتأخرون يدرسون الفنون لذاتها. ما غرضك من الأصول أن تكون أصوليا بالمصطلحات؟ نعم. وأنت أن أكون نحويا، وأنت أن أكون شيخنا. بالمناسبة هذا العام جلست مع كبار الأصوليين في مكة المكرمة، وسنيون هؤلاء الكبار. نعم. منهم هذا الشيخ سعد الشتري حفظه الله تعالى، ومنهم بن حميد، ومنهم هذا. علاش قلتي حمويد؟ بن حميد هكا يعني. علاش اللي بتقول بن حميد؟ لا تنطق بن حميد هذا. عندهم؟ لك انت ادرى. ومنهم هذا بن فريش. لانه عرفوا اباه قبله، الصلح ضرب باللي ولا شيباني. لا احمد، هذا احمد ولد عمه، هذا اصولي كبير جدا. لا قلت لك انا هذا اللي هو من ائمه المسجد دركته مع باه، تيصرد على باه ولا يعرف المنصوبات والمجرورات. زيد مقصود شيخنا المقصود هو هؤلاء الناس. ومن الامور التي يعني ذكرت في المجلس انه سئل هذا احمد يعني في قضية التراويح. هذا ولد أخوه. إيه. سئل أنا قضية حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى. إيه. هل يخصص بحديث عائشة؟ نعم. ما زاد رسم. قال نعم. فرد عليه هذاك بن فريج دواء دكتور في الأصول. قال يا شيخ قول الجمهور وهذا كبير يعني متمكن. يعني هذاك اللي رد على كبار شوي. أيوه. لا هذاك اللي رد. يعني رد على الشيخ الكبير. نعم. ولكن الشيخ الكبير قال يا أخي الأخ سأل هل هذا عام يخصص بهذا، وهذا معروف هذا عام ويخصص بهذا. وأنا بغيت أنا غير هذاك الجواب، أنا بدي هذاك الجواب هو اللي بغيت. بمعنى لمتمكنة يكون متحرر جشنية متمكن. غير أنت دابا دروكنيت باقي تقول لي متمكن في المصطلحات. اي نعم في المصطلحات نقصد. نعم. لانه هذا يخصص العام يخصص ولا يخصص، هذا كله مستمر باب الاختصاص. ولكن الامثله الحيه فينا. وشيخنا راه هذا يجيب لك الامثله ولكن قديمه. الامثله كلها تاعت القدر. نعم. ولا يتجرع ويتشجع ويوفق سبحانه في الاحيان الا للغامي. اللي هو خارج رجل خرج الله تعالى من اوروبا. نعم. وتعلم اللغه العربيه في سوريا وقاوم وابتلي حتى دار الله. وجاء من يناصره وليد سيف النصر. عندنا دابا كتب واحد الكتاب ديال وليد سبحان الله. يعني ملك هاللي ضدو هاللي معاه هاش قال ها. يا سلام. لأن الشيخ الألباني بسبب فتح الله له في الحديث وفي الفقه كان يتعارك مع السيوطي عندنا إذا ذكر وليه يبين لك أخطاء السيوطي، وخصوصا في الأبوين وفي القرضاوي في التصوير وفي كان في السمحة. لما ذكرت السيوطي أنا مرة في حجة 2003 جلست مع شيخنا الشيخ ابي اسحاق الحويني رضي الله تعالى. قال للمراكش شيخ مش انا. خوش. علاش؟ هو التلميذ الحقيقي الذي ورث الصنعه عن الالباني. نعم. واحد العدد من الشباب استفدوا منه. نعم. لكن اللي ورثياش هذيك الصنعه لانها صعيبه وبغات تكلش ليها. مربط الفرس عندي. انا ذكرت قلت له شيخنا ديك الساعة أنا جيت مع ديك الفتنة ديال هادشي ديال السلام عليكم. وكان واحد النقاش والشيخ شتو تخلق من هاد القضية. شكون اللي تخلق؟ الشيخ أبو إسحاق. قال هؤلاء لأنه تكلموا فيه حتى هو. قال هؤلاء والله لو ذكرتهم بحديث أو بآية لرفضوها. أنا لا أشتغل بهم. الطالب ينبغي يشتغل بالعلم على طريقة الشيخ. المهم فلما رأيته قد غضب من تلك المسألة حورت المسألة فبدأ أناقشه في مسائل في الحديث خاصة في ألفية السيوطي وكذا. مما قال لي ذكرت له وكان معي أخونا حسن الشنقيطي اللي في أجاليه. كان معايا حسن الشنقيطي. هذاك حسن ما شفتو الا في هذا الواخر. ايه وشاب ممتاز تاهو تبارك الله طالب علم. هنا هنا عنده واحد التاجر في واحد الجامع. ايه. انت عارفه. ايه نعم. واتصل بيا قال لي شكون انت؟ قال لي حسن الشنقيطي فايت من الاول. قال لي كي ذاك ذاك ذاك ذاك ذاك. لا شب ما كنت اعرف زارت هو. اي راه هو اللي قالها لي. المهم على اي كان معايا فذكرت لشيخنا ابي اسحاق قلت له يعني اين وصلت في تفسيرك؟ لانه غادي مع تفسير ابن كثير تيحقق فيه وسماه تيخرج ليه الاحاديث سماها تسليه الكاظم في تخريج احاديث القران العظيم. واو تسليه الكاظم في تخريج احاديث القران العظيم. وهذا الشيء اللي تطبع عليه الجزئين اللذان طبع له انما هو مختصر يعني طبع له الى آية 88 هذا بالنسبه ليش؟ لابن كثير الى آية 88. اصبر اصبر. نعم معنى هذا العمل سيكون رابعا بعدين جمع على حساب بعد ايش؟ بعد اعماله يعني من قبله تحققت يعني رابعا او اكثر من رابعا مع الناس شاكر والناس اللي بغيت لانه جمع الاحسان احمد شاكر وهو احسن هو نسبيا زين احسن هو نسيب الرفاعي نسيب الرفاعي زين ولكن هذا ضعيف صبر زيد لذلك قال لك هذا احسن هو هذا نسيب الرفاعي شاكر احسن نسيب اضعف نسيب الرفاعي والصابوني مغرق واحد الباكستاني انعمس عندي ما عندنا زوق على حسابي على حسابي انايا جعلت هذا رابعا قد يكون في هذيك الصنعه لان الصنعه صعبه قد يكون على اي انا لما قلت له شيخنا الى اين وصلت؟ قال انا الان وصلت الى المفصل فقلت شيخنا يعني ربما المدة طويلة وربما فقال لي بالحرف أنا أحيانا أتي إلى مسألة فأناقشها حتى علميا فذكر من الأمثلة التي ذكر لي قضية السيوطي قال السيوطي لما رد حديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار في صحيح مسلم وتأول قال رددت عليه في وريقات تقريبا 50 ورقة داخل ثم ذلك أوسع من الشيخ. إيه نعم أوسع من هذا بالمناسبة يعني. خصني نقول هذا السيوطي تعتبره هي قيمة. هو القيمة بالنسبة للقرن العاشر. 911 هجرية. القرن العاشر زعما هو المجدد هو ولكن سبحان الله الأغلاط الكبيرة تكون قبيحة. عنده أغلاط كثيرة. وشكون اللي تيهر لنا الأغلاط نتاعته؟ ذاك اللي تيعرف معناه هو السيوطي انعمس جماع رحمة الله عليه ما ترك فنان الا وتكلم فيه. هذاك الشيء صعيب شوية ما ترى باش أن تكون متقنا لجميع قال شكون اللي تيكتب له علم بعض الكلام دابا وكذا وكذا وكذا وكذا على كل حال هذا كونه جماع راه فضيلة. نعم لا غلط نعم وليس ليس من الأشياء لو لم يكتب فيها أعطي الدعقة. نعم شيخنا إذا ربما ذكرني كلامكم في قضية الأصول وفي قضية يعني الكلية عموما وهنا أريد أن ألفت نظر الإخوة الأفاضل على أنه أنتم كثيرا ما تندندنون حول هذا الأمر قضية الشهادة ليست هي مقياس العلم. صحيح. لذلك أذكر هنا بيتا أو أبياتا في الباب ذكرهم أحدهم وهو يتكلم عن الكلية قال دخلت وهذا منصف. أشياء الكلية؟ يعني الكلية جامعة عموما قال وهو هذا منصف قال دخلت إليها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا دكتورا وفي رواية جاهلا دكتورا كشري دخلت إليها عالما متواضعا لا جاهلا متواضعا دخلت إليها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا مغرورا وفي رواية جاهلا دكتورا مو على أي شكون القائل؟ أحد يعني المنصفين يعني ما طالب منصف أي نعم ما تقصدش منصف المراكشي لا لا لا أحد المنصفين يعني أنصف نفسه فعلا. إذا شيخنا بعد يعني تدريسكم في موريتانيا والحالات التي يعني صادفتموها مما قلتم لنا معرفتكم بمحمد سعد ولد عدود رحمة الله عليه وأيضا ولد المراوز هذا المفتي العام وأيضا يعني بود أهل بصيري يعني وربما أخبرت أنه توفي رحمة الله نعم إذا شيخنا بعد رجوعكم من موريتانيا ما هي يعني يعني لا لا لا لا أشتدير في مرة نعم ما فعلتم ولا شيء خليت ذوك شي مسائل دعت الدار اللي فاسيفه ما تصوبت ودت لي واحد عامين هذاك تراقع وبعدها هذا الدار زي ما انت قول انت قصور ودت لي خليت لي تبني يعني الحيطان ولكن ملي جيت هنا تنوقف أنا صغرى زيت ربني مثلا ودت تاني واحد لمدة ولكن من ناحية الدعوة جامدة ما بقيت له مساجد هذا يا اخوي الحال ولكن شيخنا أنا ربما كنت ذكرت لي يعني هذا النشاط الذي تقوم به أحيانا في أوروبا في قديما في فرنسا بل هذا في الأيام كنت في كندا وتكلمت معي في ذكرت يعني مساجد الناس وكذا بل مما أحفظ عنك هذه في الحقيقة ذكرتها للشباب من باب يعني تذكير وخلاص تذكير ومن باب الوعظ ومن باب الفائدة أنك قلت لي والله إن الناس يحتاجون إلى ما لا تقول أن يحتاج إليه صحيح يعني أدنى شيء فالناس صحيح ولكن ولكن هذا الأمر لعله موجه للشباب وإلى اللغات أنا ما عندي اللغة الأجنبية اللي أكرم الله تعالى باللغة الأجنبية خير آخر تكون هي وسيلة للسنة ولكل شيء لأن الدعوة عالمية مش نبرك فيها ولا فاللغات نعمة الباب شيخنا لعل يعني تتويج هذه يعني هذا الحوار الذي دار معك حفظكم الله وسدد خطاكم امين ايوه وخيرنا جميعا وحياكم الجنه بفضل الله ورحمته فلو توجتم هذه الكلمه بعض النصائح خصوصا لطلبه العلم حيث مثلا خصوصا فيما يتعلق بالجمع بين العلم والدعوه الى الله لانه كما تعرفون شيخنا على أن العلم ليس مقصودا بذاته وإنما مقصود بما ترتب عليه من العمل في النفس وإخراج العمل إلى الأمة لأن الأمة تحتاج إلى التعليم بل ورد في حديث يعني حسن بمجموع طرقه من وصية النبي صلى الله عليه وسلم في السنة لأبي هريرة من يتعلم هذه الكلمات فيعمل بهن ويعلم من يعمل بهن إذا مربط فرس عندي هي ويعني قضيت فلو تفضلتم شيخنا حفظكم الله الأمر سهل جدا يقول ابن الوردي في لاميته صليش خير العلم خير العلم أو غاية العلم إصلاح العمل وهذه الكلمة اللي قلتي مروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم قليل من العلم ولكن تعمل به وتعلمه هو المطلوب مش التخصص التخصص شغلك التخصص نفسه في الفنون شغلتك من حيث لا تشعر أنت عند رأسك تظن أنك مسلم نعم أنت مسلم مقصر لأنك إذا كنت متعلما ولم تدعو غيرك راك انت مقصر ماذا اصنع بتخصصك اذا كملت التخصص اعطى الله متخصص يضرب في الدنيا ولا معنى له كلهم ساكن ضد رسهم ولما جاءت الوزاره وزاره جديده دخلتهم للشبكة بالقياس لا اللي زين ولا اللي ما زين صح أمثلة أمثلة كاين اللي ما زين ما نذكره لأنه هو عنده غرضه في الدنيا من أصل وكاين اللي زين عنده المبدأ السني حتى هو دخله وأضرب المثال ياش سي عبد الله بن المداني في لالي في بني ملال بني ملال دخلوه للشبكة وكلفوه باش يشرح لهم ياش الحكم العطائية الحكم العطائية تصوف سني قال لي واحد من هذا واحد المجلس العلمي نتاعت الصحراء ولا القسمة تنغير هي واحد الكحل قرا عندي هنا في مراكش قال لي يا بشرني زعما قال لي راه الصابوني راه شرحها ايش الحكم العطائية وراه تطبعات في كذا وكذا قلت له انا احب الحكم ولكن الحكم لا انكر الحكم ولكن لا احبها قال كيف تجمع بين لا تنكر ولا لانه قلت له تحولك على السنه فابن عطاء الله كله ينتقوا بالحكم ولكن حتى اهرش جمعنا ينتقوا بالحكم وهذا المراكشيين واحد العدد من اساتذه مراكش اللي كونوا الجمعيه نتاع الملحوظ والمعجون حتى هما لان الملحوظ زعما الشعر الشعبي ينتقوا بسرعه وبالحفظ الحكمه كاينه ولكن العمل والو كل هذا هو معنى لا انكرها ولا احبها لانها تحول بينك وبين السنه وبين العلم الحقيقي وما قيل في الحكم العطائيه يقال في الفنون قلت لكم الفنون الذي ينسى نفسه وتكون غايته هو التخصص معناه كن مسلما داعية بما عندك مسلما وداعية بما عندك وخقل لا ينفع ينفع كون ينفع الناس انت دابا تتهضر على قضية الشاطبية المقري تتعرفوا ان الشيخ الشاطبي داير هذاك هذيك الطريقة غريبة الى رجعتوا للرش شوية غادي تلقاو الشيخ الداني فيه في كتابه حول القراءات تيسير قرأ فلان بكذا وفلان بكذا بكل بساطة ما فيها لا تعقيد ولا الغموض ولا ولو جاء هذا الرجل لذكائه واخترع هذه الطريقة نتاع الرموز هذا كان فريد عوض أن يقول قرأ فلان وفلان فلان لينتقوا بياش بطريقة غريبة واختفوها اطلبها وتحفظوها وكنت مع مصري في موريتانيا ساكن معايا قال لي يا دكتور حسن شاطبية مبروكة قلت له خرجت البركة من المصحف ودخلت للشاطبية قال كيف قلت له أنت فهمت هكذا وأنا فهمت العكس أن هذه الطريقة بما أنها ابتكار والابتكارات جاذبية خطفوها الطلبة ولا تحفظوها اللي ما حفظ بعض الشاطبي اللي ما حفظ الشاطبية في الشرق والغرب لا يعتبر ياش قمسا والناس ديك السهولة نتاع تيار نتاع التيسير ونتاع الخيار في القراءة الله جيت أنا هذا الشيء اللي قلت لمحمد هذا المصري جيت هنا لقيت مولاي أحمد المحرزي قال لهم راه المصريين تيكتبوها في الحجوم تيشتف شيفة مبروكة قراه البشر حمق كنت أنا درت واحد المثال المصري قلت له يا محمد إذا كنت تتقن اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أنت واحد من صحابك في جماعة وصرتم ياش تتحدثون بها وتفتخرون وهؤلاء اللي ما يعرفوها نقص في نظركم قال لك قلت له كذلك الشاطبية بالنسبة للطلبة لو راجعت الذين انتقدوا الشاطبي من المغاربة قصائد كثيرة ذكرت ياش الأحكام بلا الناظم وبلا شوفوا التاريخ ولكن هكذا كتب الله تعالى لي للشاطبية هذاك النشر وهذيك القوة، لأن ذاك الفن هذاك حكم فارين غريب. ولكن هي قربت القواعد وهي صعبة. ما معنى صعبة؟ ينبغي لك واحد لمدة بعد تعرف تدرب عليها عاد تستعمل الرموز ديالها، مع أن هذاك الشيء قرأ فلان بكذا أو قرأ ما يحتاج له والو سهل باش دهات حط الكلام هنا صح. إذا شيخنا المقصود لما ذكرت الكرامة، نحن من عقيدتنا أننا لا ننكرها، نثبت الكرامة للأولياء، لكن هذه الكرامة كما ذكرتم شيخنا واللي هي معروف أنها كرامة يعني موافقة للسنة ولا تخالف السنة. لذلك وهذا السنة تتحكم فيها وهذا هو التعريف الصحيح للولي. قل له بعدا أنت تقول ولي الله، ولكن ولي الله خصنا نعاودو نناقشو هذه. ولي الله الحقيقي في القرآن وولي الله المنتشر عند العامة والخاصة في مراكش وغيرها. ندخلوا لهذه النقطة من كلمة ولي. ما هو الولي في نظرك الذي في القرآن؟ يقول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كن هما الذين آمنوا بالفعل وكانوا يتقون بالفعل. خيار وحنا عامتنا وخاصتنا في مراكش وفي كل الأقطار وفي مصر وفي، من هو الولي عندنا؟ قال لك مسلمون نظن به الخير حسب ما عرفناه في سيرته من سيرته، ولما مات اش درنا له؟ بني عليه مصيبة، عزلناه عن إخوته وبنينا عليه واعتمدنا عليه في شؤوننا. واش خلات هذه الفضيحة أكثر من ما كانش يجي فضيحة في الدنيا أكثر من هذه؟ لذلك فأصبحت ولي الله دابا بعض الناس المراكشيين يا سيدنا ولي الله، سيدي أخوك أنا مسلم. لا تقول لي واش أنت تعرف معنى الولاية التي في القرآن أو تستعمل الولاية التي يعرفها الناس، راه مخالفة. كل مسلم مسلم ولي لله، سواء كان من النوع الراقي أو المتوسط، كل مسلم مسلم ولي، ولي لغيره وغيره ولي، والله ولي المؤمنين. ما هو الرباط الذي اشتركنا فيما بيننا ورضيه الله عنا؟ قال لك الاستقامة التوحيد الصحيح ما كاينش. لذلك شيخنا الإمام الذهبي عليه رحمة الله في ترجمة ابن وهب فيما أذكر من السير قال كان وليا لله وشرط الولي الرسوخ في العلم والعمل. وشرط الولي الرسوخ في العلم والعمل خير. ومن يشهد له وقته نعم شيخنا. لذلك وذكر في بعض أيضا التراجم في مثل هذه العبارة قال وشرط الولي الفرار من الهوى والابتداع. وشرط الولي الفرار من الهوى والابتداع. لذلك كان مولاي أحمد تقول واحد البويت زين وخزي تقول حد الولي ما لمحمد تبع وليس لله ولي مبتدع. هذا لمن البيت لمن؟ مولاي أحمد الحرزي أبو عبيدة يردده ولا ديالو نيت؟ مزيان هذا الشيء اللي قلتي كله زين، لأنه شكون اللي بغى يشهد لك؟ وقتك الصالح اللي فوق. مثلا هل تشك في أن أحمد بن حنبل ولي الله؟ لا أشك. وعلاش طرعتي على باطني؟ قال لك لا، ولكن شهادته الصالحين وقته ومحنته وصبره وحتى انتسبت إليه السنة فيقال عقيدة أحمد هي عقيدة محمد عليه السلام. ولماذا نسبت إليه؟ إلى أحمد لصبره، فهو رجل كما قيل يتعفف حتى من أكل من أكل مال عند ابنه صالح ولا شكون؟ عبد الله صالح. واحد منهم واحد موظف في ذاك الوقت وظيفة زعما، ولكن هو وراء عام ما يحرم، ولكن قضية أحمد في العلم والعمل وقس عليه ذوك اللي هما شهدوا لهم ياش الرجال. أما احنا ضرب في وقتنا تشهد ما نكذبك، ولكن راه الدنيا تشقلبات وتشقلبات قبل كثير من الناس الآن نظن بهم خيرا، ولكن أنا أدركت ناس عباد هنا في مراكش، يعني من ناحية الصلاة واجب على الصلاة، ولكن لا بد يزور سيدي العباد نهار الجمعة. اش تقول في هذا؟ واحد آخر مواظب على الصلوات أوتوماتيكيا ولا يفارق ماشي قضية المصحف، المصحف خرجت منه البركة بالنسبة لذاك الطالب المصري، خرجت من المصحف ودخلت للشاطبية، وعندنا هنا في مراكش خرجت البركة من المصحف ودخلت للفاتح دلائل الخيرات الحاج محمد الجزولي. ذاك اللي مبلي به الحاج محمد ساكن في درتي زكارين، وعندو الحانوت تما في باب الاخضر القصور الغوات، الحاج محمد الغوات. سي عبد الله بغالي الحاج محمد اتق الله ابدا. خصكم تعرفوا خرجت من المصحف ودخلت مصيبة للمتدينين. أما السفهاء راه ما عنده لا هذا ولا ذي، ولكن مشكلة المتدين قبح منه، لأن المتدين هذا اللي بهذا الشكل مبتدع وذاك تلف عاصي، أيهما أغلط؟ المبتدع. العاصي مرة ربما يتوب، أما هذا ما عمريته بأنه يعتبر ذاك الشيء ديالو هو المعتبر والحق. هادشي كله راه دايز في السبعينات، هادشي كله. أيها الإخوان، نرجع ونقول لشيخنا حفظك الله تعالى وسدد خطاك ووفقك لما فيه الخير وختم لنا وإياك بالحسنى. آمين. فنشكر الشيخ الفاضل شيخنا الدكتور سيد الحجاج على ما ذكر لنا مما يستفيد منه الطالب، خصوصا حسن حياته تعالى. لأن أيها الأفاضل هذه يعني تراجم العلماء وما يتعلق بحياتهم، فينبغي أن تؤخذ منه العبرة والعظة، ينبغي أن تؤخذ منه العبرة والعظة وما ينصح العلماء بالقراءة في سير أهل العلم إلا لهذا الغرض، ليستفيد الإنسان يعني من طريقتهم ومن مواقفهم ومن عبادتهم ومن يعني ما يعني إخلاصهم وما وفق إليه مما ينبغي أن يتبع وأن يسلك، وهو منهج السلف الصالح عليهم رحمة الله جميعا. هذا أيها الفضلاء، مرة أخرى نشكر شيخنا ونسأله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمره في الصالحات وأن تتكرر معه مثل هذه المجالس إن شاء الله تعالى، مجالس الخير والبركة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تنقل به بيننا وبين معاصيك. عطيتك الإشارة وما فهمتي. هاني نعم بس. لما وصلت إلى الإخلاص. نعم. كيظنوا إخوتنا وغيرهم أن الإخلاص هذا سهل. هو روح العبادة. هو روح كل عبادة. وهو صعب. يقولوا لي صعب على النفوس. وبعض الآيات الكريمة بهذه المناسبة أذكركم بها، ذلك أن الإنسان في حال أن الإخلاص مطلوب منه لكن الغريب الآية الكريمة التي تشير إلى هذا الإخلاص قالت لك الإنسان في حالة الشدة يدعو الله مخلصا له الدين، وفي حالة الاختيار وخطأ يقول فمه إخلاص. أرى لي الآية الكريمة وحده في قوله تعالى في سورة يش والليل في آخرها، قرأوا ذلك والليل إذا يغشى حتى تقرب فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى زدنا ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وما سوف يرضى. لأنه إذا فعل معك الخير بتتر لماذا هذا هو الإخلاص؟ ليس بذل المنافع لا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إنما والأخرى إنما والأخرى إنما نطعمكم لوجه الله فين في صورة إيش؟ الإنسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولا دعاء. كثير من الناس طيبين هاتي بركة ادعي معايا عندك شي عقل من اللي خرجتها بفمك راك ناعس مقابل وشكت، لأن الصدقة عندها أجرها خاص. فقولك ادعي معايا يساوي خلصني هاك شي بركة وخلصني مدرك مصيبة هذه مصيبة هذه، ولكن المسلمين ما تنتبهوا واخا. أما في حالة الشدة قرأ عليها قوله تعالى من البحر فلم وحدة في لقمان دعوا الله حتى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله زين لقيتها حتى إذا في ركبوا في الفلك. أشنو هو الفلك؟ مزيد الهلك. دعوا الله مخلصين له الدين هذه نتاعت ياش ديال الشدة واش لا واش في هذه نتاعت لقمان ولا اختها في العنكبوت؟ هذه لقمان. أرى لي الأخرى لأنه قد هذيك إذا ركبوا وهذه ياش وإذا غشيهم وجنك غولا دعوا الله وإذا غشيهم نخذها اختها غير هذيك الأسلوب. وإذا غشيهم وجنك الظلال دعوا الله من تشعر بالخطر دعوا الله مخلصين له الدين. والثالثة فيش في قوله تعالى في سورة ماشي التوبة لنعم في سورة لنعم الصبح ديال البارح قال من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه ليلا ليلا من هذه الظلمات قل الله ينجيكم منها ثم ومن كل كرب ثم انتم تشركون. ما تتبقاوش على الاخلاص تكون في وقت الزيار وفي وقت الاختيار واخا تنقولوه، اما باش يكون هذاك الاخلاص المطلوب لابد لان النفس تتبغي شويه النفس تايز تبغي تدير شويه في واحد العنصر ديال الاخلاص زائد شويه نتاع ديال النفس. ايوا دابا زيد ختم انت شوف واحد الخشم هو مثلا فاش يكون الانسان عنده اختلط الاعمال ديالو فيها الاخلاص وفيها غير شويه تاع الشبهه واما الى قلت الرياء ولا السمعه راه الشرك الخفي هذا. نعم الشرك الخفي العمل هذا يعني عليه وزر. لا الله تعالى تيبغيك يدعوك الى الكمال الى ما ينفعك تيعرف طبيعتك. سمعت من غادي يمكن لي انا نقول لك حضور النفس راه ما كاينه كاع كاينه شويه ولكن الكمال لله لله لأن هذيك الآية الكريمة لو يتجنبها الأشقى فسر بها بالكبار أبو بكر نعم سمعت. أما المسلمون كلهم تجير شوية ولكن شيخنا كان العلماء كابن المبارك وغيره وسفيان تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. صحيح كان يعني هذه الأمور يعني الإنسان فهو يحال دائما وفي في صراع صراع مع مجاهدة نفسه ومع لذلك يقول الإمام الذهبي في أحد يعني تعاليقه داخل السياق لما ذكر قضية يعني قعد الواحد الكلام جميل قال في آخر هذا التعليق قال وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم ولا بد للنفس من مجاهدة والدين. لا بد الاعتدال مطلوب لان السنه هي المعتدله. نعم ايوه مثلا لينفق باش تفسر هذه القضيه تاع الذهبي لينفق موقفه لينفق لينفق ديال ابو بكر في جيش العسره. نعم كل الامور هي نعم عمر نصف ماجد بن عفان ولكن هذا دايز وهذا دايز ولكن هذا شيخنا في هذا الباب هذا سمعت واحد الشيخ رحمه الله يعني سوداني انا اول مره سمعني هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما يقبض يعني عمر رضي الله عنه كتابه يعني اول من يقبض من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو عمر رضي الله عنه في الاخره. نعم فقالت عائشه رضي الله عنها واما ابي قالت ابوك زفه الملائكه يعني قبل ان يقبض زفه يعني لانه كان من السباقين. هذا يعني هذا الاثر يعني صحيح؟ اي صحيح قضية تفوق أبي بكر بجميع لا شك أحد في تفوقه ما فيش من حيث العموم لا شك أنه متفوق. نعم لكن من ناحية هذا الأثر يعني من حيث العموم راه قلت لك أنت دابا اعتمدت غير على هذا الأثر قلت لك أنا حتى إلا ما عجبك هذا الأثر أتى الله يرجع زعما أنا الدنيا كلها تشهد أقصد بالخصوص يعني هذا الأثر بالذات يعني بعيني ما هل عندك يعني ما يمكنناش نحكموا عليه احنا لسنا محدثين. نعم انت دابا لقيت غير وحده وانا تنقول لك الدنيا كلها لا الصحابه ولا من بعدهم يشهدون لتفوق ابي بكر في قضيه البيع على يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابو بكر يريد ان يبايع عمر الى قريتي لان ذاك الشيء اللي داير ابي بكر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذيك الفتره اللي فيها البلاء عمر نفسه طالب لموت الرسول ولو تبتوا الله ثم الحروب نتاع الردة ونفذ جيش أسامة هذه الفترة غريبة. نعم لأن الناس كلهم ضد الإسلام ووفق الله يرش أبا بكر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر لذلك يقول رأيت أبا بكر خذا علمت أن الله شرح صدره للحمد ويقولون يعني أن الله تعالى نصر دين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. يعني دعني أتكلم لا لا لما تكلم ما زورت كلام فيهم سي إلا وقاله أبو بكر معنا واحد الفضيلة أخرى لعمر ولكن دون أبو بكر كونه يوافق ياش موافقة عمر للوحي شيء ولكن الخير أشكال. نعم شيخنا بعض الإخوان يسألون قضية بعد هذه المصيبة التي أصيبت بها البلاد من سد دور القرآن وكذا فبماذا تنصحون الشباب في مثل هذه الظروف العصيبة التي تكالب أعداء الإسلام على دينه في جميع الأقطار فنصيحتكم للشباب وغيره نقول له افعلوا ما تيسر لكم. إذا تسدت دور القرآن هذيك المدة السابقة أنتم تجتمعون وتتذكرون شوية هزينت هي اللي في إمكانكم، وما زال هذه المساعة تديروها بالتخبية، وما زال هذيك التخبية نسبية من اللي قلت لك فين غادي نصلي وقلتي لي هنا جماعة، هو ذكر غير الجماعة ما ذكر لي الظروف الأخرى، ولكن عاود ذكرها لي من بعد وهي معقولة، يعني نجتمع وما زال بحذر لأن الفتنة أبقتكم. ثم أنت لم تكلف بنمط واحد في الدعوة، كلفت بالدعوة حسب ما تيسر لك أنت ولا إخوتك. إذا اجتمعتم مرة في الأسبوع وتذكرتم فيما بينكم هذه دعوة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا شيء واحد من أهل العلم وخا علق على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وأقلهم من يجوز ذلك. قال فتبين من الحديث أن أعمارنا قصيرة بالنسبة إلى السابقين، ويا ليت هذا العمر يسلم من النقص، فإن نحو سدسه طفولة والنصف الباقي نوم وراحة وجزء كبير في تحصيل العيش ومعاناة للأمراض وعوارض شتى، ولله ذر القائل. هذا لبناء تعليق الشيخ. قال إذا أكملت للمرء ستون حجة فلم يحظ من ستين إلا بسدسها، ألم تر أن النصف بالنوم حاصل، وتذهب أوقات المقيل بخمسها، وتذهب أوقات الهموم بحصة، وأوقات بحصة، وأوقات أوجاع تميت بحصها، فحاصل ما يبقى له سدس عمره، فهل صدقته النفس عن كنه حدسها؟ زين زين يقول الموريتاني زين بعد زين لأنه الواقع كذا، الواقع هو ذا. ومع ذلك فقضية قضية التكليف بما كلفنا الله، كلفنا الله، هل كلفنا بالقدر الذي كلف به الصحابة ولا التابعين؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حسب وقتك وعلمك وإمكانياتك. عليهم جزا الله خيرا شيخنا حفظه الله تعالى ونفع به ويسر الله معه مجالس أخرى نتذاكر معه ما يتعلق بهذه الدعوة المباركة والاستفادة من نصائحه وتجربته حفظه الله تعالى، والتي دائما وأنا أعرف أكثر من 5 سنوات أو 6، وإن كان هو لا يعرفني إلا 3 سنوات هذه تقريبا، فدائما حفظه الله تعالى بذنب حول يعني التوحيد والسنة، وهذان أصلان مهمان ينبغي أن لا نغفل عنهما، بل كل ما بعد هذين الأصلين إنما هو خدمة لهذين الأصلين كما هو معروف. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للزوم هذين الأصلين وللصبر على الدعوة إليهما وتعليمهما وتعلمهما حتى نلقى الله سبحانه وتعالى هو علينا راض. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط الموت علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصل اللهم وسلم على محمد بن عبد الله بن آمنة صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين من صار على نهج إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. بالنسبة واش فهموا قضية زيادة سيدنا في الباب ولا آمين نعم. يعني اقتنعوا هل اقتنعتم أن الذي يضيف سيدنا غلط واللي ما يضيفها متبع؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. واش في المسألة التوقيفية ولا في المطلقة؟ نعم راه توقيفية. لا واش مثلا في مطلق ذكر رسول الله ولا مثلا في مسائل توقيفية بحال التشهد أو ما ورد فيه نص؟ ما ورد فيه نص يعني صلاة إبراهيمية أرمية هاد التشهد ظهر هو وفي الوقت فاش غادي تصلي عليه قال لك في التشهد التزموا بالاتباع قول انت التشهد وخارج التشهد تنزل ديال راسي هذا لا اجد لك مبررا لانها تبليتي بالزياده وتزيدها من امرك بزيادتها وحتى الذين يزيدونها من الطلبه لان الطلبه هذوك الخرافيين فيهم الاذكياء فيقولوا لك اسيدي راه تنعرفوا لم ترد لم تثبت ولكن تنجب تنزيدو ايش تنقدمو لانه الامر اش فيه قولوا قال لك تيقولهما انما قدمنا الادب على الامر قال لهم ابن حجر العسقلاني ويحكم فالادب كله تأدب كله مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتباع وإلا باش غادي تلقى شي مبرر ديالك انت في التشهد شنو التشهد داخل الصلاة يعني العبادة الرسمية ليش العينية الشخصية تلتزم وخارج يعني في مكان من بيت غير تلفظ مثلا بصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تذكرت بدي تقول اللهم صل على محمد عوض تقول لمحمد تقول سيدنا محمد ما جاءتك إلا من بيئتك البيئة الموبوءة شيخنا تيقولوا بعد يستدلون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر لكن بعض العلماء يعلقون عليه أنه يعني هذا خاص ما تقول لي بعض العلماء قول هذا فلان وفلان وفلان من المحدثين يقول ان هذا خاص برسول الله يوم القيامه سيدي تصنت سي احمد انت تقول لان اللي قال لك بعض العلماء بيدخل بغيت ويخرج الرمان قل والعلماء انا تنقول لك سيدي احمد بن الصديق هو المصيبه الكبيره في هذا الباب لا على غير التاويل تاع الحديث انه طحاوي رحمه الله عليه راه تكلم عليه كلام جميل شرح المعاني عاود ترجع ليها ما تيقولش والو لا غير الحديث الشريف دابا وكتاب صاحبنا وليد ديك الخيرات اللي جايب للباني في هذا الباب على قلنا على هذا الحديث قال بانه خاص برسول الله يوم القيامه انه سيد ولد ادم يوم القيامه هذا هو اللي قلت لك انا يقول به المحدثين قلت لك شكون المحدثين لا تقول لي المحدثين مع هذا ولد بن الصديق ولد بن الصديق انا ما سمعتش الشيخ لا ما سمعنيش على احمد وعبد الله تيقولوا علاش حنا ملي زدناها من نفوسنا راه زدناها بناء على النص النبوي في قوله انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر وسيدي احمد لم يكتفي بهذا فقط زادها في الاذان والاقامه 14 قرن والمسألة توقيفية في الأذان والاستحماد رسالة راه معروفة مصيبة راه عندكم الخيرات فيما كتبه الألباني في هذا لأن هذاك الشيء فلان فلان فلان شيخنا لما ذكرت هذه ذكرتني جميلة لما ذكرت كلام الحافظ ابن حجر وقد أطال الكلام في هذا وقد ساقها الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في مقدمة صفة الصلاة لما ذكرت قول الحافظ ابن حجر فغاية الأدب أو قمة الأدب هو الاتباع والمتابعة أذكر كلام لشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله لما زار الشيخ الألباني اللي قال لك العلماء وبعض العلماء التراب ويخرج تحت لما زار لما أراد أن يلقى على الشيخ الألباني وزاره هو كان بنا في المحادثة في الأردن ويعترف كيف كنت كيف كنت المقصود أنا لما دخل عند الشيخ الشيخ قال لي اجلس في مكانه وجاي الشيخ جايب الأكل فقام الشيخ أبو إسحاق اللي يأخذ عن اللي مولف ذاك الشيخ في مصر اللي يأخذ عن الشيخ يعني تلك المائدة وكذا فقال له الشيخ إلزم مكانك فقال أدبا يا شيخنا قال أدبا قال أدبا يا شيخنا فقال علامة الأدب الامتثال أمرتك بس علامة الأدب ولكن بالنسبة للعلامة الأدب الحقيقي المتابعة تمتثل السنة يعني قضية أنه الأدب قمة الأدب هو أن تمتثل ما أمرت به شرعا سبحان الله فهذا للباني فهذا مش هذا للباني اللي هو عالم ولكن آية من آيات الله خرجها الله هذا العصر لإخلاصه وصدقه وهذا تتكلم ما تسكت نعم راه من اللي كان هنايا راه كتب كتب شويه كتب شويه لهذاك الحماد انا حضرت انا الزياره الاولى الثانيه والثالثه وتنتحرك وتنعاون وتندير دونتي شيخنا هذيك دونها حماد في الانترنت ولا في ودونتوا بعضها شيخنا من طريق شيخنا الجردي وشيخنا محمد الامين ابو خبزه انا مما حدثني به الشيخ محمد الامين حفظه الله تعالى وهو مريض وشفاه وعافاه اي مريض مسكين والكبار 90 في 90 قال شيخنا قال لك لما زاره الشيخ الألباني مع بعض الوفد وكان فدعوا الى وجبه غداء عند احد القضاة التطوانيين وهذا كان سني كرولي يستحمل الدهانة وعبارة ما اذكر يعني وكان هذا قاضي هو؟ ايه قاضي نعم اللي هو كان ولا السني اللي كان حجة معهم ذاك السني كان في ذاك الوقت سيدي احمد بن تاويت بن تاويت ماشي ذاك اللي مشهور بالعلم ديال المكاتب لا هذا التطواني قاضي كان قاضي قاضي ما نعرفه سيدي احمد ماشي قاضي خلينا نهضر بالحديث المقصود الشيخ بو خبزه قال لك نحن الان يعني فلما يعني دعينا الى وجبه الغداء قال لك دخلنا بيت هذا القاضي بمجرد ان دخلنا البيت قال راى الشيخ الالباني رحمه الله عليه تلفازا في يعني الغرفه في بدايه دخول البيت في احد الغرف فقال الشيخ الألباني مستفسرا لصاحب البيت ما هذا؟ صاحب البيت تفطن لما أراد الشيخ كذا فقال فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما بمعنى أنزل هذا التلفاز منزلة الخمر ولكن الذي أعجبني هو قول الشيخ الألباني يقولنا شيخنا قال له الشيخ الألباني إذن فيه إثم قال نعم فقال اللهم ارزقنا العمل اللهم ارزقنا العمل هذيك الزيارة الأولى لي أنا شحال من صداع مع واحد السيد من جهة أبو الفضل أبويا أبوي ماشي أبو الفضل هذا اللي جديدة اللي في جديدة أبو هذا شو الفضل أبو الفتح أبو الفتح أبو الفتح واحد نسيب ولا شيء عفوا سيد تفلسف قدامه داير لنا الصداع الله نسيبه الله يكون نسيبه باش يبقى حي ولا مات فاسي هذا واحد من مراكشي اللي تعتبر راسو اول تلميذ اللي مختار السوسي وهو الزي محمد الدفالي داير لنا مشكله لان الشيخ الغالي حتى الى التلميذ الشرب باليسرى يعلق ما يسكت دار الدفالي دار ياش بول أبو الفتح وهنا وهنا حتى قال لنا لا باقي كاع تديو لنا الديار هادو حنا قال لي غادي نخدم في الماء مع المساكين شيخنا انا حتى لي واحد احد الاخوان الذين لما جاء الشيخ رحمه الله عليه لمراكش ذهبوا به الى منتزه وريكا لوجبه غداء قال فلما شكون اللي دا المصنف المصنف ولا في المره في المره الثالثه لان احنا غير تنستروا قضيه المره الاولى والثانيه بخير والثالثه كانت المساله اشد قلت له ديه الوريقه على عين الشيخ قال لك لما وضعوا واحد الطاجين اللحم كان يعني ساخن فالشيخ بمجرد ان قال تاكلوا البيض قال واخذ يعني كوبا من ماء و يعني صبوه فوق هل قال فاكلوا فاكلوا قال لك بس قال له شربوا على القهوه قال لك تيقحروا النفس في تربيتهم تيقحروا النفس ياخذ لك الحليب مع تاي مع الحريره مع عصاني كرومه اللي ضرب يدخل لداخل الخلطه اللهم يبرد ولا ياكلوه اذا الاخوان نسالوا سبحانه وتعالى وفقنا إلى مجلس آخر تكون في أكثر انضباطا وأكثر أدبا إن شاء الله تعالى نستفيد أكثر مثل هذه المجالس ينبغي أن تستغل في الخير وأن نستفيد منها وخصوصا لما يعني يجلس الإنسان مع مثل الشيخ حفظه الله تعالى ممن له يعني باع وعلم وتجربة فلا شك أن الإنسان يبحث عن الفائدة وهذا الذي يوصي به العلماء وطالب العلم دائما يغتنم الفرصة ويجتهد في الاستفادة في كل وقت وآن إذن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أنت قلت لي أنا بغيت نشوف